الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كيف أشكر الله في الخير والشر؟ واجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره في السراء والضراء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن الرومية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما الشكر في الضراء فهذه مرتبة أعلى، أما الشكر في الضراء فهذه مرتبة أعلى، هذه مرتبة أعلى من مرتبة الصبر. هذه لفتة في غاية الدقة والأهمية. أقول الشكر في الضراء مرتبة أعلى من مرتبة الصبر على الضراء، هذا مقام رضا وهو أعلى من مقام الصبر. ولذلك لم يأمر الله جل وعلا على سبيل الوجوب بالرضا، وإنما جعل الإسلام الرضا مندوبا ومستحبا. فليس كل أحد يستطيع أن يرضى في الضراء، ولكن يستطيع المؤمن أن يصبر في الضراء. هذه لفتة جميلة أرجو أن تنتبهوا لها. أصيب أحد السلف في أصبع من أصابعه فنزف، فابتسم، فقال له أحد جلسائه: ينزف أصبعك وتضحك؟ قال: أحدثك على قدر عقلك، أو أجيبك على قدر عقلك. ثم قال له: أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها، أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. هذا مقام قد لا يستطيع أن ينزله كل أحد، وهذه منزلة لا يملك أن ينزلها أي أحد. فالشكر في السراء ميسور، أما الشكر في الضراء فهذا مقام أعلى من مقام الصبر على الضراء. والله جل وعلا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فواجب على المسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى على السراء، وواجب عليه أن يصبر في الضراء. فإن شكر فهذه نعمة أخرى جديدة تستوجب منه مزيدا من الشكر. ولله در القائل: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. أسأل الله أن يجعلنا لكم من الشاكرين. وللشكر أركان: الأول الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى، ثانيا التحدث بنعم الله تعالى، ثالثا الاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. الاستعانة بالنعم على طاعة المنعم، يعني لا يوظف المؤمن الشاكر نعم الله سبحانه وتعالى في المعاصي والذنوب، وإنما يوظفها في طاعة علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن الإنسان لا يستطيع أن يشكر الله على نعمه إلا إذا نظر إلى نعم الله عليه في الوقت الذي ينظر فيه إلى تقصيره هو في حق ربه. وهذا ما يسميه شيخ وحبيب ابن القيم رحمه الله تعالى بمطالعة المنة مع مطالعة عيب النفس، بمطالعة المنة أي النعمة مع مطالعة عيب النفس. فلو طالعت عيوب نفسي وطالعت نعم الله علي لتعجبت كيف ينعم الله علي بكل هذه النعم مع تقصيري ومع نقصي ومع خللي. فمطالعة عيب النفس مع مطالعة المنن يدفع الإنسان نفعا إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى على فضله وعطائه.